الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مما يؤاخذ أعداء الشيخ رحمه الله على الشيخ محمد الوهاب يؤاخذونه أنهم يقولون أنكم تكفروننا ونحن نصلي ونقول لا إله إلا الله وإن كنا نشرك، ظنا منهم أن لا إله إلا الله تعصمهم ولو كانوا يفعلون الشرك. والأمر الثاني، كانوا ينقمون عليه: لماذا تقاتلنا ونحن نقول لا إله إلا الله وإن كنا نفعل الشرك، لكن يكفينا لا إله إلا الله. فالشيخ رحمه الله يستدل بالنصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عصم من فقد عصم نعم شهد الله رسول الله من شهد الله وحده لا شريك وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخره. وكان يقاتلهم للنصوص، قاتل المشركين، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم مشركون. وكان يستدل بأقوال السلف، ومن ذلك قول شيخ الإسلام حينما قال: من يذبح الذبيحة في كلامه السابق وهو مشرك أن هذا كافر، فهو يقول النصوص بينت أنه كافر: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وكذلك أهل العلم استدلوا على أنه كافر. نعم. وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا لحظة شوي. فالكافر المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، وإذا كان أهل قرية مثلا عندهم الشرك، كان الشيخ محمد الوهاب رحمه الله يراسلهم ويبين لهم أن هذا الشرك، فيصرون عليه ويكابرون، فكان يقاتلهم الشيخ رحمه الله. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة أهل الردة، مع أنهم كانوا لما قاتلهم الصحابة كانوا في المسجد يقرؤون القرآن، ولكن كانوا يقولون مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم بالإجماع واستحلوا دماءهم وأموالهم وإن كانوا في المسجد ويقرؤون القرآن. فالمقصود أن كلمة التوحيد إذا أتى ما يناقضها لا ينفع قولها. وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة المعين إلا ذبيحة معين. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. وكانت الطواق بس لو تجيبوا لهم كتب، ها إن شاء الله لا أحد يعطونكم كتب عشان اللي عنده إشكال يكتب. نعم. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومنات، وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحاج يلت السويق للحجاج. يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكان هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة، وكانت حذو قديد. نعم، قديد. وكانت قديد الآن قريبة من الرابغ، جهت على طريق مكة. فالمقصود أن اللسان يحمد الله عز وجل كثيرا على نعمة الإسلام،